لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نختتم اليوم بإذن الله تعالى كتاب الحج. وختام كتاب الحج جاء فيه بباب قال فيه: باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار، وهذا يأتي في مؤخرة دائما كتاب الحج، لأنه هذا الباب يتعلق بمن فاته الحج أو أحصر عن الحج. ما المقصود بالفوات؟ الفوات هو أن يحرم بالحج ثم يفوته الوقوف بعرفة، ثم يفوته الوقوف بعرفة، هذا يسمى فواتا، أو يعني هذا الذي فاته عرفة يقال في حقه أن هذا فوات. وأما الإحصار فهو المنع من إتمام الحج أو العمرة، المنع من إتمام الحج أو العمرة، أو عدم القدرة على إتمام الحج أو العمرة، يعني كان يكون الإنسان قد منع بعدو، وهذا الذي عليه الاتفاق، هذا الذي عليه الاتفاق هو الإحصار بالعدو، كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو يوم الحديبية، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى البيت، فعند ذلك سمي محصرا صلى الله عليه وسلم، ونزلت الأحكام: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذا عليه اتفاق، وهو الإحصار بالعدو، أو يعني بسبب العدو. والخلاف في الإحصار بغير العدو، والراجح جواز الإحصار أو ثبوت الإحصار بغير العدو، يعني بكل سبب قاهر يمنع الإنسان من إتمام الحج أو العمرة، كالمرض والعجز والخوف ونحوهما، فهذا كله إحصار، هذا كله إحصار. إذن الفوات هو أن يفوته عرفة بعدما أحرم به الحج، والإحصار أن يمنع من يعني إتمام الحج أو العمرة، سواء بعدو أو بمرض أو عجز أو خوف أو نحو ذلك. ولذلك يأتي به يعني العلماء في تصانيفهم في ختام كتاب الحج، وكأنهم يقولون: إذا كنت علمت أحكام الحج وتفاصيل ذلك، فبقي لك أن تعلم ماذا إذا فاتك الحج أو أحصرت عن الحج أو العمرة، ماذا تفعل؟ هذا هو المقصود بهذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. هذا الحديث فيه ذكر الإحصار، قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عمرة الحديبية، وذلك سنة 6، وهي التي منع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من دخول مكة، منع من دخول مكة ومن إتمام عمرته صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي فيها عقد الصلح مع المشركين بما هو مشهور بصلح الحديبية. قال ابن عباس: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. لما منعه المشركون من دخول مكة ودار ما دار بينهما من المفاوضات والمناقشات التي استقرت على عقد صلح بين الفريقين، ومقتضى هذا العقد أو من مقتضيات هذا العقد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في العام القابل، إذا أرادوا أن يعتمروا فليأتوا في العام القابل. أما هذا العام فاستكبرت قريش أن يدخل عليها المسلمون يعني عنوة، فكان هذا يعني الذي حدث، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة يومئذ. وفي يعني هذا الحدث من فقه السياسة الشرعية في الحقيقة يعني الكثير الذي نحتاجه في هذا الزمن. حادث الحديبية هذا فيه من فقه السياسة الشرعية وبيان عظيم يعني إدارة النبي صلى الله عليه وسلم للموقف، ما في الحقيقة يعني يحتاج إلى تحليل كثير وقراءة كثيرة لهذا الحادث وهذه الحادثة. الشاهد يعني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول مكة للعمرة، وكان قد أحرم صلوات الله وسلامه عليه بالعمرة من المدينة. فلما كان ذلك حلق صلى الله عليه وسلم وجامع نساءه ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، هو معتمر ما لهوش هدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي البيت إلا ولا بد أن يقدم للبيت الهدي، فنحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه تحللا. قال ابن عباس وجامع نساءه يعني تحلل من كل الإحرام بكل يعني درجاته. فهذا أخذ منه العلماء هذا الحكم، وهو من أحصر بالعدو أو نحوه فله أن يتحلل في مكانه، فله أن يتحلل في مكانه، وإذا كان في حج فلينحر هديه، فلينحر هديه يعني الذي هو صاحبه أو كان واجبا عليه أو نحو ذلك. وإن كان في عمرة فلا يجب عليه هديا عند بعض أهل العلم، والبعض الآخر قالوا لا بل يجب عليه دم لهذا التحلل، لهذا التحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه، قال حتى اعتمر عاما قابلا، حتى اعتمر عاما قابلا، حتى اعتمر عاما قابلا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده جاء واعتمر ودخل مكة هو ومن معه من المسلمين واعتمروا. لكن هذه اللفظة أوهمت عند بعض الناس أن هذه العمرة كانت قضاء، كانت قضاء، يعني هي قضاء للعمرة التي أحصر فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في العام الذي بعده كان ذلك للقضاء الذي حدث بينه وبين المشركين، ولذلك لما سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية نسبة للاختلاف والتنازع والقضاء الذي حصل بينه وبين المشركين. أما أنها كانت قضاء فلا، أنها كانت قضاء يعني أنها بدلا عن العمرة السابقة فلا. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذا الحديث أيضا فيه مسألة تتعلق بالإحصار، وهي مسألة الاشتراط، وهي مسألة الاشتراط في الحج أو في العمرة. ففي هذا الحديث كما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضواعة بنت الزبير بن عبد المطلب، يعني هي بنت عمه، ضواعة هذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزبير بن عبد المطلب. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل خروجه للحج، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه سمع بأنها كانت ستخرج في الحج معه، ثم بعد ذلك سمع بأنها يعني لن تخرج أو نحو ذلك، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يعودها وهي مريضة، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني أنا عندي شكوى مرضية أخاف أن تمنعني من إكمال يعني مسيري إلى الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي يعني خروجي للحج ولا تتمتنعي، واشترطي يعني وأنت عند إحرامك اشترطي وقولي هذا القول أن محلي حيث حبستني، حيث حبستني، يعني هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خاف أن يحصر أو يمنع فإنه بمرض بغيره فإنه يشرع له أن يقول هذا القول هو الاشتراط، وهذا القول سيترتب عليه أحكام، وهو أن يقول عند إحرامه اللهم محلي حيث حبستني، يعني إن كان يخاف منعا يقول اللهم محلي حيث حبستني، حبسني عدو، حبسني يعني مرض، حبسني أمن طريق، أسباب أخرى، اللهم محلي حيث حبستني. وهذا القول يعفي المحرم إذا حبس عند تحلله من أن يكون عليه فدية، من أن يكون عليه فدية، بخلاف ما لم يشترط، فإنه إذا لم يشترط فإنه إذا تحلل إذا حبس فإنه لابد له أن ينحر يعني هديا، وعليه فدية ينحر أو يعني عليه دم عند تحلله. أما إذا اشترط على هذا النحر فإنه يعفى من ذلك، فإنه يعفى من ذلك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أنه يجوز الاشتراط عند الإحرام للمريض، وأن المرض اليسير لا يمنع وجوب الحج، لأن مرضها ما كانش المرض الذي يمنعها يعني من الخروج للحج، لأنه قال حجي واشترطي ولم يأذن لها بالترك، يعني لو مرضها كان مرض شديد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأذن لها بترك الحج. وعليه فيجوز للإنسان أن يشترط إذا خاف عدوا، يعني خاف أن يحصل بعدو أو مرض أو فراغ نفقة أو أمن عدم أمن طريق أو منع ونحو ذلك. ثم قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قال عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري الصحابي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عورج فقد حل وعليه الحج من قبل. من كسر أو عورج هذا ابتداء فيه دليل لمن قال أن الإحصار غير محصور في العدو كما قال بعضهم أن الإحصار بالعدو فقط. هذا الحديث يدل على أن الإحصار يكون بغير العدو بالمرض كسر أو عورج قال فقد حل وعليه الحج من قبل. إذا كان هو محرم بحج وأحصر فيتحلل من إحرامه وعليه حج من قبل. وهنا أيضا فائدة وهي أن هذا إذا كان حجه حج فريضة. أما إن كان حج تطوع فالقول الراجح وقول الجمهور أنه ليس عليه حج من قبل. واحد رايح الحج لأول مرة ده لو حصر يبقى عليه حج من قبل. إنما واحد رايح الحج وهو سبق له الحج قبل ذلك حج نافلة يعني فهذا إن حصر لا يلزمه حج من قبل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق أي يعني الصحابي الذي رواه كذلك صدق وهو الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني يكون به قد انتهى كتاب الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.